الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وأحثكم على طاعته واستفتحوا بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أيها الأحباب، خطبة اليوم قصة يرويها لنا سيدنا محمد صلى الله على محمد قصة يرويها لنا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام شفيعنا يوم القيامة أمير الأنبياء الذي صلى بالأنبياء إماما في القدس الشريف ليلة الإسراء والمعراج خليل رب العالمين يروي لنا قصة وردت في صحيح البخاري. القصة أيها الأحباب تتحدث عن ثلاثة رجال كانوا في سفر وإذ بالسماء تمطر فلجأوا إلى كهف إلى مغارة وسبحان الله تتدحرج صخرة فتقع عند مدخل المغارة فتغلق عليهم الغار ويمكن في تلك اللحظة أن يطول عليهم الزمن فيموتون هناك ولا يعلم بهم أحد من أقاربهم أو معارفهم. ويدرك الرجال الثلاثة أن لا ملجأ لهم ولا منجأ لهم إلا بالله سبحانه وتعالى. قال أحدهم: يا جماعة تعالوا نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، كل واحد فينا يتوسل بعمل صالح عمله في حياته خالصا لوجه الله الكريم. راجعوا ذاكرتكم، كل واحد عنده عمل قام به في يوم من الأيام، هذا العمل قام به خالصا لوجه الله الكريم، تعالوا نتوسل بهذا العمل الصالح إلى الله لعل الله سبحانه وتعالى يفرج عنا. وبالفعل يروي لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة كل واحد من هؤلاء الثلاثة، وفي هذه القصة الكثير من المعاني وتنبيه إلى كثير من النواحي الضرورية في حياتنا. الرجل الأول تكلم عن قصة حصلت معه عنوانها بر الوالدين. بر الوالدين هذا العنوان العريض كان فحوى قصة الرجل الأول. كان الرجل عنده زوجة وعنده أولاد، ولكنه عود نفسه كل يوم مساء عندما يحلب أبقاره أنه يسكي أولا والده ووالدته، هكذا عود نفسه، مع أن الإنسان جبل جبله الله سبحانه وتعالى على الرحمة بالأطفال، ولكنه قدم الوالدين أولا امتثالا لأوامر الله سبحانه وتعالى قدم والديه يسقي والده ويسقي والدته، ثم بعد ذلك ينعطف إلى زوجته وإلى أولاده فيقدم لهم الحليب. يقول الرجل: وأنت تعلم يا الله أنه في ذات ليلة جئت لكي أسقي والداي فوجدتهما نائمين إمعانا في بر الوالدين، إمعانا في البر. وقف الرجل عند والديه لم يوقظهما من نومهما، بل وقف ينتظر أن يستيقظا ويسقيهما اللبن الحليب. أولاده شعروا بالجوع والعطش، أولاده راحوا يبكون، ومع ذلك لأنه قدم مسألة بر الوالدين، لقد كان بر الوالدين يحتل في قلبه مكانة عظيمة، لم يهتم لبكاء أطفاله، بل بقي وصدق سيدنا رسول الله، بقي حتى قبل طلوع الشمس ينتظر حتى استيقظ الوالدان فسقاهما ثم قدم الحليب لأطفاله. يقول الرجل: يا رب إن كنت تعلم، وهو يعلم سبحانه وتعالى، أنني ما فعلت ذلك إلا امتثالا لأمرك ففرج عنا. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصخرة انفرجت قليلا ومر من خلال شق ضوء الشمس. يا أخوان، مسألة بر الوالدين في هذه القصة ينبهنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسألة بر الوالدين. وأبواب الجنة كما تعلمون ثمانية أيها الأحباب، أحد هذه الأبواب، أحد الأبواب الثمانية بر الوالدين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا: بر الوالد أوسط أبواب الجنة. بر الوالد أوسط أبواب الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: فاحفظ ذلك الباب أو ضيعه، اللهم لا تجعلنا من المضيعين. لذلك أيها الأحباب، من أبسط الأشياء ما راج بين الناس أنه أنت عندما تأتي لكي تقبل يد والدك، أنه هذه يقولون إنها ضحك على الذقون. مسألة تقبيل يد الوالد هذه مسألة يعني يجب أن نتخلص منها. يا أخوان، يكفي أن نعلم الأوروبيون الآن في بلاد الغرب على ما حققوه من فتوحات وانتصارات في دنيا العلوم والتكنولوجيا، ولكنهم في الناحية الاجتماعية لو نظرت إلى بطاقة الهوية لكل واحد فيهم يذكرون فيه اسمه وكنيته، يعني لا يذكرون اسم أبيه. فهمتم ماذا يعني هذا؟ أوروبا كلها، أمريكا وكندا يذكرون اسمك وكنيتك، اسم العائلة فقط، لا يذكرون اسم أبيك ولا يذكرون اسم أمك. ومبدا هذا الكلام مفهوم ولا داعي لمزيد من الشرح. عندما أقبل يد والدي هذا يعني اعتراف مني بذلك التاريخ الطويل بالوالد والوالدة. أنت شجرة لها أصول، أنت شجرة لها جذور تعتز بها وتفتخر. والدك الذي قضى حياته منذ يوم ولادتك في الحياة أن تكون أنت من الموفقين ومن السعداء. في مقابل هذا كله هناك مسألة رمزية صغيرة، هي أن تقبل يد والدك شكرا له امتنانا لما قدمه لك في حياتك. الأوروبيون نعم عندما يبلغ أحدهم سن شيخوخة ويجد نفسه وحيدا في بيته الواسع، الدولة تقوم بواجبها. في كل يوم الدولة ترسل إليك رجلا في الصباح موظف، وموظفا في الظهيرة، وموظفا في المساء، يجلس عندك نصف ساعة، يقضي لك حوائجك، يرتب لك بيتك، يسألك عن احتياجاتك، ويعود إلى مقر وظيفته. كل يوم ثلاثة رجال يأتونك، ولكن هذا والله كله، ونحن لأننا بشر لا يغني، هذا كله لا يغنيك عن لمسة واحدة، عن لمسة واحدة من يد ولدك، من قولة من أن يأتي ولدك فيقول لك السلام عليكم يا والدي، كيف حالك يا والدي، حياك الله يا والدي، كل ذلك، كل تلك الرفاهية التي يعيشونها لا تغني عن ابتسامة من الولد لأبيه. هذه المعاني لا يستطيعون أن يحققوها. يستطيعون أن يؤمنوا لك موظفا في الصباح، وموظفا في الظهيرة، وموظفا في المساء، ولكنهم لا يستطيعون أن يؤمنوا لك ابتسامة من ولدك. هذه المعاني الإنسانية العظمى لا يستطيعون تأمينها، لأنها لا تشترى بالمال. ويأتي من يزرع فينا الابتعاد، أن يبتعد الولد عن تقبيل يد والده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحافظون على هذه القيم الإنسانية العليا، هذا الكنز العظيم الذي نملكه ولا يملكونه. ولا شك أنهم في أعماق قلوبهم يغارون منا في هذه المسألة وفي هذه الناحية، لا شك في ذلك أيها الأحباب. ولكن كما يقال ما لليد حيلة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القصة الثانية أي الرجل الثاني من هؤلاء الذين حبسوا في الغار، قصة تتحدث عن العفاف. راح الرجل يعترف والله عليم، يعترف بأنه كان ينوي سوءا لإحدى النساء، وكانت تحدثه نفسه بالسوء تجاه إحداهن، ولطالما حاول أن يغريها، ولطالما ظلت هي متمسكة بقيم الشرف. ولكن يدور الزمان وتجد نفسها في وضع ضعيف جدا من الفقر وجوع الأولاد، وفي لحظة ضعف ربما مكنته من نفسها مقابل شجر من مال. وفي تلك اللحظة المرأة الضعيفة تذكر ذلك الرجل، تذكره بالله رب العالمين، فيتذكر بفضل الله ويقوم عنها ويدع لها المال ويمضي تائبا إلى الله سبحانه وتعالى، ويقول يا رب إن كنت قد فعلت ذلك لوجهك الكريم ففرج عنا. يقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فانفرجت الصخرة مزيدا من الانفراج. ولكن لا يكفي لخروج الرجال. إذن هنا قضية العفة أيها الأحباب الآن أهل التمثيل والفنون في التمثيليات والتلفزيونات يزينون لنا الزنا، يجملون الزنا، يقدمون لنا الزنا على أنه شيء جميل، وهو والله قبيح، وهو والله حرام. ولكن هؤلاء جعلوا أنفسهم أدوات إبليس في تمثيلياتهم ومسلسلاتهم، يجملون الزنا في عيونه في عيون الناس. ونحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا مثبت القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. هكذا كان يدعو سيدنا محمد، هكذا كان يدعو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا مثبت القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. قولوا آمين. أذكر مرة أن أحدهم ارتكب تلك الفاحشة وكان في البيت كلب، فانقض الكلب عليه وقتله. فلما سمع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع بالحادثة قال: قتله الكلب والكلب خير منه. أو كما قال، الذي أردت أقوله لكم أيها الأحباب، بعد تلك الخطبة وصلتني رسالة من أحدهم يقول: كيف تقول أن الكلب خير منه؟ يبدو أن القصة أصابته في مقتل. نسأل الله عز وجل أن يغفر له ولنا ولجميع المسلمين. يبدو أن القصة كانت مثل شوكة نغزته في موضع من أوضاع من مواضع ضميره، أصابته في الضمير. يبدو أنه فعل شيئا، وبدل من أن يتوب إلى الله فيما بينه وبين الله، لأنه في هذه المسائل يندب الستر أيها الأحباب، يندب الستر. وطريقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يرتكب مثل هذه الفواحش أن يتوب فيما بينه وبين الله، الستر مندوب. وبدل من أن يتوب فيما بينه وبين الله راح يعترض على القصة ويرسل لي رسالة يعترض فيها أنه كيف تقول إن الكلب خير منه. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين المخلصين التائبين الراجعين إليك إلهنا مولانا رب العالمين. هذه الفاحشة مهما زينها أهل الفن والتمثيل، مهما جملها أهل الفن والتمثيل، والتلفزيون اليوم يسيطر على حياة كثير من الناس، يسهرون حتى منتصف الليل. وغدا في رمضان أيها الأحباب، وكل عام وأنتم بخير، بعض الناس اعتادوا أن يسهروا على التلفزيون حتى أذان الفجر، ثم يقومون. هذه المسائل أيها الأحباب، تعالوا نعترف جميعا أنها أحيانا يشعر الإنسان بأنها تميت القلب، لأنها فيها المزيد من الغفلة يا أحباب، تميت القلب. هناك زر في التلفزيون، لو كبسته ينطفئ التلفزيون، هو مطفي التلفزيون. الجأ إلى كتاب الله، غذي قلبك بكلام الله. كما يشحن أحدنا جواله كل يوم، كل واحد عنده جوال يشحنه كل يوم، لماذا لا نشحن قلوبنا بذكر الله وبكلام الله وأحاديث سيدنا رسول الله؟ اشحنوا هذه القلوب. هذه وصية من أجل اليوم وغدا ومن أجل رمضان ومن أجل السنة كلها. إذن هذه كانت هي القصة الثانية. والقصة الثالثة وتذكروا دائما أننا نستمع إليها من فم سيدنا محمد صلى الله على محمد. القصة تتحدث عن الأمانة وعن حب الأمانة وعن حب حقوق الآخرين. الرجل الثالث راح يروي حادثته أنه كان يشتغل عنده عدد من الرجال، أحدهم لسبب ما أسباب ترك العمل ومضى في سبيله ولم يأخذ أجرته، لم يأخذ أجرته. سبحان الله، هذا الرجل صاحب العمل كما يقولون رب العمل وهذا جائز، كما يقال رب الأسرة وهذا جائز، لم يقل لا بأس، ذهب الرجل ولا أجرة له، بل أخذ الأجرة ووضعها في الصندوق، بل راح يربيها للرجل لصاحبها. هذا درس لأصحاب الأعمال، هذا درس لأصحاب الورش. إذا كان عندك ورشة تشغل فيها 5 شباب مثلا، أسأل الله عز وجل أن يبارك لك في رزقك، أنت الآن تساعد 5 من الشباب في تحصيل رزقهم، وهذا شرف لك، لا شك أن هذا شرف لك. ولكن أيضا في الوقت ذاته حافظ على حقوقهم، إنهم وصية سيدنا رسول الله حتما. وقولا واحدا، وصاك بهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك يسوقنا جميعا أيها الأحباب، نسمع أحيانا كلمة قبيحة جدا يقولها البعض، كلمة قبيحة يقولونها لأنهم لا يفكرون في أبعادها وفي معانيها. لو عرفوا أن معناها قبيح إلى هذه الدرجة لما قالوها أصلا، لأن الخير موجود في أعماق قلوب أمة محمد صلى الله على محمد. هذه الكلمة ربما سمعتموها، يقول لك أحدهم صاحب الورشة، من أخذ مالك، يعني هذا الأجر الذي يأخذ يوم الخميس أجرته منك، من أخذ مالك ولا حول ولا قوة إلا بالله، الخضر ولا حول ولا قوة إلا بالله. واثق أيها الأحباب وأنتم واثقون أن هذا الرجل لو أنه أدرك مدى قبح هذه العبارة وأنها لا ترضي قلب سيدنا محمد رسول الله لما قالها أبدا. من أخذ مالك خذ روحه، من أين أتيت بهذه العبارة الجاهلية؟ أبو جهل نفسه لم تخطر في باله، لم يخطر في باله أن يقول مثل هذا الكلام. الصانع هذا الأجير بعد ربما سنة أو سنتين أو أكثر وربما 10 سنوات أصابه فقر شديد، في لحظة من اللحظات تذكر أن له أجرة يوم عند ذلك عند رب العمل، فذهب إليه يسلم عليه وقال له، يعني أنت تذكر أنني تركت العمل وكان لي عندك أجرة يوم، وأنا أرجو، يعني يتكلم وهو مستحي، أرجو أن تعطيني أجرة ذلك اليوم فأنا في فاقة شديدة. فيأخذه رب العمل من يده ويقول له، انظر إلى هذا البقر كله، هذا كله مالك، خذه بارك الله لك فيه. الأجير لما سمع هذا قال له، أتسخر مني؟ أتسخر من ضعفي ومن فقري ومن حاجتي وفاقتي؟ فقال له، لا والله، إنه مالك وحقك وأشرف، ولكني نميته لك، بارك الله لك فيه. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فانفرجت عنه الصخرة وخرجوا جميعا. صدق سيدنا رسول الله. هذه قصة نسمعها اليوم من فم سيدنا رسول الله، من فم أمير الأنبياء، من فم شفيعنا يوم القيامة عند رب العالمين. اللهم شفع فينا حبيبك محمد. إلهنا مولانا رب العالمين، احشرنا تحت لواء حبيبك محمد، اسقنا من كوثره بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. إلهنا مولانا رب العالمين، يقول سيدنا محمد صلى الله على محمد: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. صدق سيدنا رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. عباد الله.